سؤال: هل يجوز أكل الذبيحة التي يذبحها غير المسلم؟ الجواب: إذا كان غير المسلم كتابيا ولم يذكر على ذبيحة ما يعبدون من دون الله تعالى، فذكر اسم الله تعالى أو سكت، جاز أكلها. شرطها أن تكون ذبيحة ذمي مش ملحد، وأن لا يذكر عليها لا الصليب ولا ما يعبد من دون الله عندهم. فإن سكت أو ذكر اسم الله تعالى جاز.